الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. بارك الله تعالى ومنها ما يكون في دخولي فيه في المنتزع منه. أحبولي تعالى لهم فيها دار الخلد أي في جهنم وهي دار الخلد، لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها معدة في جهنم لأجل الكفار تهويلا لأمرها ومبالغة في استصافها بالشدة. في جهنم تضيف لي معروفة وعاد فيها دار زيادة. لا عند اللهم فيها دار الخلد أعطيه إسلاحاً واحد كان بشيء لا ظاهر فيها لأنه لهم إيش لهم جهنم لو قال إيش خالد بيال نقول لهم فيها خش فيها صنير عادي لا جهنم لا في جهنم من يشتري يقول فلا آخر يعني تبعدها من مما في ذا المبالغة ها يعني قلت تصور واحد ان جوفها شيء وهم جوف الشيء هذا من شدته يعني العذاب المعدل لهم بها ما كان عدهم في جهنم عام. ومنها ما يكون بدون توسيط حرف نحو قوله فلا إن بقيت لا أرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم انتزع من البحر اصلا اخذ شخص من البحر كيف لا ما هو من هناك من اي شيء انا استخرج من البحر كريم ما هو من ده عندك قد يكون منك وقد يكون من غيرك مثل ما أخذ هنيه من إنه مثله في ديك المعنى عشتي إنه وشتي كأنك أخذ من البحر بحر كأن أخذ من البحر بحر لكن الحلم والكرم وال كذا عندك نفسه كأنها استخرج من الايش من الاسد زيك اسد بقيت من زيد اسدا فكأني استخرجت من ذاك الشخص من هذا الحيوان المفترس شخص اسد مثله ايش في مثله يعني ايش ما بلاش في لقل الصفه يعني لقل ما قال بالاسديه لا لقل الشجاعه ولا ما ماشي الا في الصفة فقط. شخص اخر كان الشجاع غيره. لا شيء مثل ذي في مستلئم ولا جاب شخص مستلئم اخر غيره انه كان اخرج من نفسه واحد ثاني. ما ماشي الا في الشجاعة ما ماشي رجل انتهى رجال. ما يشتري الا رجل الشجاع ما يشتري رجل الصفة التيار والبحر نفس الطريقة ما يشتري انها استخرج بحر لا كأنه بحر مشبه ذاك شخص مشبه بهذا البحر يعني مثل البحر كأنه استخرج منه بحر يعني ما هو شرط ان يكون مثله ما هو شرط اني استخرج من البحر بحر ترى الله شرط. لا ما في شرط. سافر يعني إذا مثلا البحر هو موصوف بالكرم استخرج شخص أصفه بدا يخصمه. يعني كأني استخرجت من البحر بحر وما بشي بحر حقيقي. أيوة بدا الوصف. قال بسر من هنا يا في جهنم جعل فيها كأنه دار ما فيها الدار ما اشتي انها ان الدار به دار حقيقي ما بلا اشتي ان بالصفة يعني تيصه لما استخرجت مثلها الصفة وهي شدة العذاب ناهي لكن ما اشتي الا من اجل الصفة هذه فيها ولا والعذاب شيء لك الخلود بدون موضوع واضح فيها الخلود لكن ليش استخرج منها دار ما هو لك يهول شدتها وعذابها شدة العذاب فيها ما اشتي اما الخلود بتفهم تفهم من ذيها لا تفهم من في قوله دار الخلود لكن الصفة الموجودة هو شدة العذاب هذه نشتي شدة العذاب فيها هذه ما نفهم من ما اشتي الله جهنم كان قدي دار الخلق دار العذاب الخالدة دي ما عده من قطع حين أقول عد معهم فيها دار انتزع منها دار كأنها حولت عذابها وشدته دار الخلق دار العذاب والنقم في من الحين تقول دار النخال دار العذاب ما اشتي ما بلا نفسه الخلق فقط جهنم من حيثي يدلل على العذاب وحين عاد ينتزع منها يدلل على شدة العذاب كان عذبه إعداد ثاني غير الإعداد ذي ياخذ هذي يقدم عد لأهل جهنم ما هي هي حقيقة ومنها ما يكون بدون توسيط حرف نحو قوله فلا إن بقيت لا أرحلن بغزوة تحوي أي تجمع الغنائم أو يموت كريم أو يموت قال منصوب بإضمار أن أي إلا أن يموت كريم هنا في قوله أو يموت كريم ما أتى بحرفه كأن أنت زع واحد ثاني من نفسه كأنها انتزع واحد ثاني غير والأول ما بلا ذاك الحرف لأنه ما فيه ما يدلل عليه في وعدها أعظم كان عدها أعظم يعني نفسه انتزع من نفسه كريما مبالغة في كرمه فإن قيل هذا من قبيل الالتفات من التكلم إلى الغيبة ما هو لا من باب الالتفات والالتفات هو أمر آخر قلنا لا ينافي التجريد على ما ذكر هاي لو أراد به تجريد لا يفهمنا المعنى بس برجو فيها التفات يجو فيها تجريد وقيل تقديره أو يموت مني كريم جاء الله مقدر الحرف مقدر الحرف فيكون من قبيل لي من فلان صديق حميد فلا يكون كاسما آخر وفيه نظر لحصول التجريد وتمام المعنى بدون تقدير إذا قبا يقع بغير التقدير يظهر المعنى بمعنى ما هو بحاجة ومنها ما يكون بطريق الكناية نحو قوله يا خير من يركب المطاولة يشرب كأسا بكف من بخلا مطية ما هبل هاي خلاص ها قولها يشرب كأسا بكف من بخيل عشتي بيك كناية أنا أعبر بها عن نفسه لأن كفة هو كان عن نفسه بالنهجة إذا ما شربت كف من بخل فهو شرب بياش بيد كريم أي يشربوا الكاسة بكف الجواد إذا ما حصل يعني إذا ما شربت لا أقول أن الشرب به يلكن أي يشربوا الكاسة بكف الجواد انتزع منه جوادا ها؟ نبلا بقول كناية ثم من ذي الكلام لأن ما كنا به لا عن ما هو كنا به عن نفسه انتزع منه جوادا يشربه هو بكفه على طريق الكناية لأنه إذا نفى عنه الشرب بكف البخيل فقد أثبت له الشرب بكف كريم أصله هو بيشرب بيده هو بيشرب بيده ولا فإذا نفى عن نفسه ايوه اشرب بكف الايه ايوه فاذا هو بيثبت لنفسه الايه الكره لا بيثبت لنفسه الكره قال نفى عن نفسه ها خلاص اذا ايوه ها من كريم لا معنى انه هو كريم والكريم هو لانه ودي بيشرب به كمل لا هو ما تفهمتن خلاص لا فهمتن انه بيشرب به بكب كريم ولا اذا هو نفع عن نفسه ذي ها من بيشرب بكبه ما هو كبه هو فاذا هو كريم فقد أثبت له الشرب بكف كريم ومعلوم أنه يشرب بكفه فهو ذلك الكريم هو يا ولدي كريم إنه كريم من غيره ماهي وش ما هو لا اشتي وصف وش ما هو ما باشتي ها اشتي بتاع الكرم فقط سواء قال في الخمر ولا في غير يعني وش ما كان يعني الله سواء لو قال ما بياكل الا من كفه لا اشتي هو ما اشتي انه مثلا كريم بالخمر ما اشتي به ليش؟ على الكرم أصلها لو نفاها لو نفاها عن فلان ونثبت له أنه كريم ولا عن واحد غير لكن حين نفاها عن إيش عن نفسه بالكناية فإذا ثبت لها الكرم الكناية يمدح نفسه هو بيمدح نفسه ويشتي من نفسه الله بس لازم إذا نفى وجبة الشرب لا إذا نفى من لازم إذا قد نفى عن نفسه الشرب بلاش من يد بخيل فلا بد أن يكون من يد كريم هو مقصود لازم وقد خفي هذا على بعضهم فزعم أن الخطاب إن كان لنفسه فهو تجري وإلا فليس من التجريد في شيء بل كناية عن كون الممدوح غير بخيل قال إنه كان لنفسه يمدح نفسه فإذا جاءه من باب التجريد وأنه بيمدح غيره فلا جاءه الله كناية ما استخلص الشيء لأنه ما بلا معبر عن ذاك الشيء أيوة كنا عن ذاك الشخص الذي بيمدحه بأنه ما بيشرب من يد بخيل فإذا يشرب من يد كريم بس ما جاءوا فيها تجريد ما عبه واحد ثاني على من قال انهم فهموا ذي واقول الكناية لا تنافي التجريد على ما قررناه ولو كان الخطاب لنفسه لم يكن قسما خلاص. لو كان الخطاب لنفسه قال بناء على أن الخطاب لنفسه لم يكن قسما بنفسه بل داخلا بقوله. ومنها مخاطبة الإنسان نفسه. هذا يشتي إن ما هو الخطاب الغير هو تجري. لا لا غير. هو قلنا غير لمن يكون من ذا. هو غير لك. قال من يلزم. من يلزم إذا كان خطاب لنفسه أن يكون من ذا يلزم. ما عدا من ذا. قال معنى أن خطاب لغيره هو تجري. لأنه لو كان خطاب لنفسه فقط لا يطلق لا خطاب على نفسه إنه نجوه من القسم الثاني. لكن هنا معنى سواء خطاب لنفسه ولا لغيره فهو من باب التجري. لا المعترض قال إن كان خطاب لنفسه فهو من باب التجريد وإن كان غير فهو من باب الكناية فقط. قال هلا الكناية ولا إيش التجريد ما بينهما كنا أصبر يجمعهم جمع. أما لو نقول إن خطاب لنفسه فقط ونجوه من القسم الثاني. أما إذا هو له لنفسه والغير سواء فهو القسم الذي المستقل. قالوا منها مخاطبة الإنسان نفسه وبيان التجريد في ذلك أن ينتزع من نفسه شخصا آخر مثله في الصفة التي سيق لها الكلام ثم يخاطبه كقوله لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. لا خيل عندك بخاطب واحد وقفته نفسه. إن لم يسعد الحال أي الغنى انتزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الخيل والمال وخاطبه بذيه. ومنه أي من المعنوي المبالغة المقبولة خرج من التجريد. المبالغة المقبولة لأن المردودة لا تكون من المحسنات إما من باب الكذب. المبالغة مقبولة تذكر الصورة في محسنة وكلام لا بال سيد جبديها جبدي مجون. ولا بعض الأحيان يجي التركيب نفسه ما هو يعني يجيب مبالغة فيها كبيرة هو التركيب ما حسنها ما حسنت التركيب الجملة جو هي ما سبر. ولو هي مثلا من تلك المحسنات هذه مقبولة يعني ما بقعدها مقبولة في التركيب تركيب الكلام. أصل ضروري أن تكون يعني فيها صورة التحسين للكلام. أما إذا ما جاءوا فيها الله صورة تشويع للكلام هي مقبولة. بعض الكذب هو المحسن قلنا بعضه هو لا أكثر. الكذب المحض دي هو كذب حقيقي لا ما مقصود به ردنا. وفي هذا إشارة إلى الرد على من زعم أن المبالغة مقبولة مطلقة وعلى من زعم أنها مردودة مطلقة قلنا كذب. ثم إنه فسر مطلق المبالغة وبين أقسامها والمقبول منها والمردودة فقال والمبالغة مطلقة أي أن يدعى أو يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو البعد حدا مستحيلا أو مستبعدا وإنما يدعى ذلك لئلا يظن أنه أي ذلك الوصف غير متناهم به أي في الشدة أو البعد يعني ما بيدعي إلا لجل يثبت زيه. وتذكير الضمير وإفراده باعتبار عوده إلى أحد الأمرين أرمدها. الله المفروض يعيدها مالنا. ها ها أقول فيها أو تنحصر المبالغة في التبليغ والإغراق والغلو، ثلاثة أنواع، لا بمجرد الاستقراء بل بالدليل القطعي. نعم إيش من حصرت فيها ضيع عندك التقسيم، وذلك لأن المدعى إن كان ممكنا تقسيم العقلي، إن كان ممكنا عقلا وعادة فتبليغ، هو ممكن فالعقل ممكن فالعادة، فتبليغ كقوله فعاد عداء بين ثور وفعدا، فعاد عداء بين ثور ونعجة فراكا فلم ينطح بماء فيغسل، يعني ما رشح يعني. وممكن لا هو ممكن إلا ما يرجع أبلا، هو ممكن يعني أصلا كل إذا عذاب يرجع، لكنه ممكن إنه ما يرجع، هو يوقع قصير ولا كذا العدو ما هو مدري كيف. هي فإذا دية ما هو لا حين يقول إنه سوى كذا ولا حصل فيها رشح، هذا هو ممكن، مو ممكن بالعدل، ولكن مبالغة ما هي. الكذب لا على ما هم تحت، أما قلنا حين كما صوروه به جيهم من باب التشبيه ولا ما بقعده كذب، ما بقعده كذب لأنهم يتنازلوا به في باب التشبيه، وفي لو ما وصل إلى ذيك الصورة ولا إلى ذاك الحزن ولا إلى لقدوا بيصبه ما هو وصف ما هو حد الكذب، لكن لما كان واسطة المجاز والمستخدم ما قعدها. ها الحديث إذا من الترقيب ولما الحديث ما مش حديث ذا عندك اشتي الكلام من حيث ها أي ما هو غير ما معناها المعدن استقبحها عندك لا قال ليش لأن معنى استقباح ومعناه معناها الكذب مستقبح. ها اسمع ها هو انك سأل منه سأل من القبح وعدم قال مجزوم معطوف على ينضح اي لم يعرق فلم يغسل ادعى ان فرسه ادرك ثورا ونعجة في مضمار واحد ولم يعرق وهذا ممكن عقلا وعادة قد جهم كسمه أشيب العقل والعادة يوم أقبل لأن فالعقل والعادة ما يصبر قد يوم هاي ما يحتاج يتعب يوم ما يقول ونحقها هذا ذي يقول لي صح النهاية يوم أقبل عقلا وعادة قال وإن كان ممكنا عقلا لا عادة دار إنها سريعة أن كنا قد يجي قد يحصل وذلك إذا تعبت ولا قالها شيء ولا عطبت ولا قالت ما شيء ما هو ما أحتاجه جهدهم ما الجهد ولا يرجع هذا هم مريض هو إن كان ممكن القسمة الثانية ها ذاك الأول ليس ممكن ها لا كان ممكن عقل وعادة وذا ممكن عقلا لا عادة فإغراق كقوله ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال قال من الإتباع نرسل الكرامة على إثره أيوة هذا ما هو مستحيل هو ممكن لكن ما إذا عادة الناس كذا، لا به عادة بعضهم كذا، بعضهم بلا حق لما إلى حق جيرانا لما مدري وين. ها؟ قلنا به ناس بلا حق بل كرمه لما مدري وين، إذا كان عنده جيران اللي قاعد يلحقها من مهنته. وهذا ممكن عقلا لا عادة بل في زماننا يكاد يلحق بالممتنع عقلا، إذ كل ممكن عادة ممكن عقلا. وهما أي التبليغ والإغراق مقبولة من المقبول، وإلا أي وإن لم يكن هذا عدا القسمة كملها، وإن لم يكن ممكنا إلا عقلا لا عقلا ولا عادة لامتناع أن يكون ممكنا عادة ممتنع، لامتناع أن يكون ممكنا عادة ممتنعا عقلا، إذ كل ممكن عادة ممكن عقلا ولا ينعكس أبيس بس. فقل هو هذا القسم الثالث كقوله وأخفت أهل الشرك حتى أنه فتخافك النطف التي لم تخلق. سافر هو مقبول، هو مقبول زيه، هو مقبول ما بلا به تسم منه، ما هو مقبول زيه مقبول. فإن خوف النطف الغير المخلوقة ممتنع عقلا وعادة، والمقبول منه بالضبط. Thank you.